الحمد لله العظيم الكبير، وأشهد لا إله إلا الله العلي القدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نهى عن الشر وأمر بالخير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عائذين بالله من الضلال ومن أعمال أهل الطغيان والنيران. عباد الله، اتقوا الله تعالى، تحلوا بها أقوالا وأفعالا، فكم أورثت مالا، وكم توجت جمالا، وكم وقت زيغا وضلالا، وكم أصلحت حالا ومآلا. ولباس التقوى ذلك خير، فالخيرية في التقوى لرب البرية سبحانه وتعالى. ولباس التقوى ذلك خير. أيها المسلمون، إن الله جل جلاله خلق الخير وخلق الشر ابتلاء واختبارا وتمحيصا للعبد المسلم، من سيسلك الخير ومن سيسلك الشر والضير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيا عبد الله، كن من أهل الخير ومحبا للخير للغير، فإنك بذلك ترتقي إلى أوج الإيمان وإلى كماله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وفي رواية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. فهكذا كن يا عبد الله محبا للخير للغير، وهكذا كن يا عبد الله متصفا بالخير أقوالا وأفعالا واعتقادا ومالا وحالا، دائما وأبدا متصفا بالخير وبصفات أهل الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه بعض من صفات أهل الخير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لماذا كانوا من خير البرية؟ للإيمان والعمل الصالح ولباس التقوى، ذلك خير. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. آيتان في كتاب الله تعالى بأن الباقيات الصالحات خير لك أيها المسلم في حالك ومآلك، في دينك ودنياك وفي أخراك. وهكذا يا عبد الله، كن ملتمسا ملتمسا طالبا باحثا ساعيا في الخير وإلى الخير وإلى الخير لنفسك ولبلدك ولأهلك وولدك ولمجتمعك ولمجتمعك محبا للخير. أي نعم عباد الله، إن الخير لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا، لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا وكفاه شرا وضيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك، أي هذه الصفات المشار إليها، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن عملت خيرا وجدت خيرا، ولو كان قطميرا كبيرا صغيرا يسيرا إنك ستجد الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير احضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تعمل خيرا، تعمل خيرا تجد خيرا، تزرع خيرا تحصد خيرا. وهكذا إن زرعت وبذرت شرا حصدت الشر. وعلى نفسك، وعلى نفسك إن كان شرا، ولنفسك إن كان خيرا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. هكذا إذا عملت خير بأنواعه وصوره وألوانه تجده بين يديك في قبرك في آخرتك. وما تقدموا لأنفسكم من خير، لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال في الآية الأخرى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تفعلوا من خير فلن يكفروه، لا تكفر خيرك ولا تهضم ولا تظلم، فإن الله جل جلاله يعطيك أضعاف أضعاف أضعاف ما عملته من خير في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا وفي الآخرة تجد هناك بإذن الله رصيدك يسرك وتبتهج حين ترى الخير الذي عملته في الدنيا تراه في الآخرة أضعافا مضاعفة. إن كان هذا الخير محفوفا بالإخلاص والصدق، محفوفا بالإخلاص والصدق وباتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا العمل الخيري بصدق وإخلاص وعلى وفق منهاج النبوة. ويقول سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي نوع من أنواع الخير، من خير مال أو غيره، ومن أي نوع من أنواع الإحسان. وما هو الخير يا ترى؟ كل عمل يوصلك إلى ربك واجب أو مستحب فهو خير، من قول أو فعل أو غير ذلك فهو خير. إذن يا عبد الله سارع في الطاعات ونافس في الخيرات علها تكون المنجية بإذن الله تبارك وتعالى. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فاختر لنفسك من أي الأقسام أنت. القسم الأول إياك أن تكون منهم ظالم لنفسه، إياك أن تكون من هذا الصنف ممن ظلم نفسه وممن جلب على نفسه الدبور والشرور. إياك أن تكون ممن قال الله عنهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إياك أن تكون ممن قال الله عنهم: أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. إياك أن تكون ممن قال الله عنهم وأن تندرج في هذا المثل الذي ضربه الله: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كن ممن سابق في الخيرات ممن سابق في الخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك الإشارة إلى أدنى مشار إليه، ذلك وهم مسابقون بالخيرات. فإن المقتصد على الواجبات والمبتعد عن المحرمات، ذلك هو الفضل الكبير، فضل كبير في الدنيا وفضل كبير في الآخرة. وأيما سرور وأنعم به من حبور يوم أن ترى هذا الفضل الكبير في الآخرة. يسرك ذلك، ينشرح صدرك، يصلح حالك، تهدأ نفسك حين أن ترى هذا الفضل الكبير الذي جنيته من الخير في الدنيا. وقال الله جل جلاله عن أهل الكتاب أو عن بعضهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين. فأنت يا عبد الله أولى بالخير من غيرك من أهل الكتاب، أنت أولى بالصلاح، أنت أولى بالفلاح، أنت أولى بالسعادة. إن أردت السعادة في دينك ودنياك وفي بيتك وخارج بيتك والأمن والأمان والهدوء والإطمئنان ورفع البلاء ودفعه، فعليك أن تشمر عن ساعد الجد في الخير وإلى الخير، وأن تكون محبا للخير للغير، وأن تتصف بصفات أهل الخير. هذا هو الموفق وهذا هو المسدد الذي هو متصف بالخير في شعاره ودثاره. يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جعلني الله وإياكم من أهل الخير والفلاح والصلاح. أستغفر الله إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، إن أعمال الخير كثيرة لا تحصى، كثيرة لا تحصى، ومشهورة لا تستقصى، بل إن الإسلام كله هو خير ويهدي إلى الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا في أقواله في أفعاله، أخلاقا فيما بينه وبين الخلق، ذو خلق حسن فيما بينه وبين العباد، ذو خلق حسن فيما بينه وبين رسوله، بأن يتبع هدي رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يأتي ويذر، ذو خلق حسن بينه وبين ربه، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحسنكم قضاء، قضاء للدين، أحسنكم قضاء. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم ألينكم مناكبا في الصلاة، ألينكم مناكبا في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خير في الداخل والخارج، بعضهم خير مع الآخرين وفي خارج البيت، وفي داخل البيت وحش كاثر. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب الله، خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحس عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. من يسعى في بين الناس وفي الجمع بين الناس وفي ردم الخلاف، هذا هو خير الناس، أنفعهم للناس بأي نوع من أنواع النفع والإحسان، بالعلم أو بالبدن أو بالمال أو بغير ذلك من أنواع النفع والإحسان. وسئل عليه الصلاة والسلام: من خير الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأي خير أعظم من العلم والفقه في الدين، وأن تعمل بما تسمع. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا بغي وحسد. جعلني الله وإياكم ممن اتصف بهذه الصفات العليات الساميات. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، خذ بنواصينا للبر والتقوى، أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بمعروف وينهى فيه عن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا والسامعين والإسلام والمسلمين، قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم احفظ مدينتنا هذه من كل سوء ومكروه، اللهم احفظها واحفظ أهلها. اللهم وادفع الفتن والمحن عن بلاد الإيمان والحكمة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ اليمن وأهلها وجوها وبرها وبحرها وحدودها. اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المرتضى والنبي المجتبى، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود، صاحب الجبين الأزهر والنسب الأطهر والوجه الأنور، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.